الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس السابع، هذا المجلس السابع في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أظن وقفنا على الحديث 19. نعم. زر بن حبيش. نعم. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته؟ وكنت امرأ، يعني المخاطب صفوان بن عسال. أحسن الله. وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب: مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة. قال سفيان أحد الرواة. المفتوح. لا غلط، هذا تشكيل. سفيان هو الراوي، سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. تشكيل ما له عبرة، العبرة بالضبط المكتوب. أي نعم. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم قبل الشام. أي قال أن سفيان هذا الباب قبل الشام. أي نعم. أحسن الله. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث زر بن حبيش، وهو من سادات التابعين، أدرك الجلة والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقبل فأدرك وسأل صفوان بن عسال. من صفوان بن عسال؟ صفوان بن عسال المرادي اليمني، وهو أحد الصحابة الذين شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وصفوان بن عزال بن عسال المرادي روى عنه من هو أجل منه وأكبر من الصحابة، روى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وصفوان بن عسال عاش في آخر حياته في الكوفة وبها مات. أما رواية ابن مسعود الله وهو أسن منه وأعلم منه وأسبق هجرة منه، فإنه قال: أتيت صفوان بن عسال، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أتيت صفوان بن عسال المرادية رضي الله عنه فسألته، قلت: أخبرني عن مجيئك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أخضر، على برد له أحمر. فقلت: يا رسول الله، طالب علم أتاك؟ قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة في السماء لتضع أجنحتها لطالب العلم. فروى عنه ابن مسعود هذا الحديث لأنه هو الذي سمعه ووقع له من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال المرادي اليمني الكوفي رضي الله عنه، فقال: جئت أطلب العلم. فقال له ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة في السماء لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. في رواية: لتضم طالب العلم بأجنحتها. ثم سأله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه صفوان في المسح على الخفين، وهذا حديث اشتهر عن صفوان بن عسال، ولهذا رواه أهل العلم في أبواب المسح على الخفين. قال: لقد سألت عما سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن نكون في السفر ونطيله. قال صلى الله عليه وسلم: فامسحوا على خفافكم 3 أيام بلياليها. فسألته، يقول زر، عن البول والغائط. قال: سألنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا من بول أو غائط أو نوم، أي يمسح في الخفين في بول أو غائط أو نوم، أو الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. ثم أخبره أنه بينما هم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي يرفع صوته ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اخفض من صوتك. قال: والله لا أخفضه. فينادي رسول الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي بمثل صوته، قال: ها أم، يعني أنا هنا. وفيه استحباب رد صوت الصيت بما نادى به، وأن هذا لا يعد تعييرا ولا معيبة، خلاف لمن طارت هذه المسائل في خشومهم، يبي يتنقد ولا يبي أحد يتنقد عليه. فقد رفع هذا الأعرابي صوته، وقد أمر الله المؤمنين أن يخفضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي عليه بمثل صوته قائلا: ها أم. فقال له صفوان للأعرابي: اخفض صوتك. لكن طبيعة الأعراب الجفاء والجلافة، قال: والله لا أخفض صوتي. وفيه صبره عليه الصلاة والسلام على التعليم والتأديب. ثم قال هذا الأعرابي: هذا السؤال الذي هو منفعة لكم أمة محمد لما فيه من البشارة العظيمة. قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يكن معهم، أي لم يبلغ مبلغهم ولم يصر إلى ما صاروا عليه ولم يحصل ما حصلوا، فجاءت البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، فقال: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب. ومثل هذا الحديث ما جاء في حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، إنا نحبك ونحب أبا بكر وعمر ولم ندرك مدرككم. في رواية: يوم القيامة. قال: أبشروا، فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. صلى الله الكريم الواسع من فضله، تثبطنا هممنا وتقصر بنا أعمالنا، وفي القلب ما فيه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب صحابته وقرابته، فهذه بشارة لك أيها المحب الصادق في حبك، وإن كان عملك لما يبلغ بك مراتبهم. ثم قال: حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأحاديث، وذكر منها: إن بابا قبل المغرب مسيرته 40 سنة، يقال له باب التوبة، وإنه لن يغلق حتى تقوم الساعة. هذا شاهد الحديث لهذا الباب. قال سفيان، وهو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله أمير أم الحديث أحد الرواة، أظنه قبل الشام أي في جهة الشام. فأفاد الحديث ما أفادت الحديث السابقة من أن باب التوبة لن يغلق حتى آخر الزمان، وفي قوله حتى تقوم الساعة لا يعارض ما جاء في الحديث السابق أن حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن طلوع الشمس من مغربها علامة كبرى من علامات الساعة، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفيه أن هذا الباب الواسع فإن ذكره عليه الصلاة والسلام أن عرضه أو ما بين مصراعيه مسيرة 40 سنة يدل على اتساعه، وأن العدد ها هنا غير مراد، بل المراد منه بيان الاتساع والكثرة، فهو باب عريض واسع امتن الله عز وجل به على عباده. وأن هذا الباب خلقه الله متى؟ لما خلق السماوات والأرض، أي قبل خلق المكلفين من إنسه وجنه. وهذا من رحمة الله وإحسانه ولطفه وامتنانه على عبيده المؤمنين وعلى عبيده كلهم أن يؤوبوا ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا بعض أهل السنن وأحمد والحاكم وصححوه. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه من قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث أبي سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم. وأبو سعيد من صغار الصحابة سنا، لكنه من كثير الرواية كثرة. وهذا هو الظاهر والواقع، أن صغار الصحابة أكثر رواية من كبارهم. لما؟ ما السبب؟ إذا نظرنا إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي سعيد وجابر في طبقتهم، وهم من صغار الصحابة، فهم أكثر رواية عن رسول الله من الكبار، من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة. ما السبب؟ ها؟ والأولين ما تفرغوا؟ آه. ها؟ كثرة السائلين من بعض الصحابة. لا. ها؟ الذين لازموا أكثر هم الكبار. الذاكرة. ما بطقت عصا. ها؟ سلامة عمرك. ها؟ أبي جواب يبرد التبد، تبدي حارة. أما أعطوني جواب يبرد التبد ولا خلونا منها؟ ها؟ لأنها طالت أعمارهم، فأخذ عنهم التابعون ومن جاء بعدهم. أما أولئك الكبار فتقدمت سني وفاتهم، فلما طالت أعمارهم كانت الرواية عنهم أكثر، ولأنهم في عهد الكبار يعرفون الأحاديث وتراومنها بينهم، لكن هؤلاء نقلوها للجيل الذي بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد كان في من كان قبلكم. ما المراد بمن كان قبلنا؟ مطلق، وأولى من يتناوله اليهود والنصارى أهل الكتابين، إذ كثيرا ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهم المثل في الصلاح وفي العمل، ومنها التوبة. ولهذا ليس كل بني إسرائيل أو كل اليهود والنصارى فجار، بل فيهم من بلغ صلاحه مبلغا عظيما، كما مر التنويه على مثله في قول الله جل وعلا في آل عمران: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. لقد كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. أسرف ولا ما أسرف في القتل؟ أسرف، وما زال قلبه يجلجل بالتوبة. فسأل راهبا، من الراهب؟ العابد. العلم شوي ولا واجد؟ علمه قليل، علمه قليل، وإن كانت عبادته وافرة كثيرة. فسأله أي محسنا به الظن، قال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ يا الفاعل يا التال، تسلي فيك ملا فيك، 99 نفس وتبي تتوب؟ إلا انزل أعمالك توبة، ليس لك توبة. فضاق هذا فقتله فأكمل به 100. هذا الجهل وما يفضي إلى صاحبه. لم تزل التوبة تجلجل، والقلق والاضطراب في نفسه من هذا الذنب العظيم. وقتل النفس المعصومة بغير وجه حق هو أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به، أعظم الذنوب والكبائر بعد الشرك بالله قتل النفس المعصومة بغير وجه حق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 أنواع من الوعيد، واحد منها كاف في اعتباره كبيرة، فكيف وقد كررها الله عز وجل؟ لم تزل نفسه تطلب هذه الأوبة وتجلجل بما فعل من هذا الذنب. فسأل عن أعلم أهل الأرض، أدرك أن الذي أجابه ما هو بعالم، فبحث عن عالم لعله أن ينشله مما هو فيه من وخامة الذنب والمعصية، فدل على عالم فأخبره بشأنه أنه قتل 99، أنه قتل 100 نفس وأكمل 100 بهذا الراهب، فهل لي من توبة؟ فقال له العالم بكلام العلم الموروث عن الوحي: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ عرفتم أن المشرك والكافر والمنافق إذا تاب صادقا تاب الله عليه، وهو أشد ذنبا من هذا. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ يعني أن توبتك مقبولة. ومن فقه هذا العالم قال: إنك بأرض سوء، أي في بيئة لا تعينك على التوبة، وقد تعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، فانتقل إلى أرض كذا وكذا فإن فيها رجالا صالحين فاعبد الله معهم. وهذا في أثر الصحبتين، الصحبة الصالحة والصحبة الفاسدة. امتثل هذا المذنب لما دله عليه هذا العالم فخرج تاركا أرضه أرض السوء وبلده بلد السوء. وش يبي؟ يبي كمال التوبة، هو تاب، يريد كمالها في أن يعبد الله مع أناس صالحين يعينونه على البر وعلى الخير وينهونه عن الإثم والمعصية والفسوق. في الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول جاء إلى الله مقبلا تائبا آيبا، وملائكة العذاب وش قالت؟ إنه قتل 100 نفس، فعل هذا الجرم العظيم. كل له وجهة، والملائكة لا تعلم الغيب. كانت الرجحان مع ملائكة الرحمة، لأن العبرة في الأعمال بماذا؟ بالخواتيم وبالمقاصد. أقبل على ربه راغبا صادقا. اختلفت الرواية للحديث في الصحيحين إلى 4 روايات. في الرواية التي ساقها في متن الحديث أنه انقبض في منتصف الطريق، قبضت روحه في منتصف الطريق. من قابض الروح؟ ملك الموت، وهو وله أعوان، نزل أعوانه من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب واختصموا فيه. فبعث الله ملكا على هيئة رجل، والملائكة من خواصهم أنهم يتشكلون بما جعل الله لهم من هذه الخاصية. وقريب من الملائكة في الخلقة الجان، فالملائكة خلقوا من نور، والجان من أين خلقوا؟ من نار، ومادة النور من النار. يتشكلون بما جعله الله فيهم من هذه القدرة، فجعلوا هذا الملك على هيئة رجل هو الحكم بينهم. قال قيسوا ما بين المسافتين، فقاسوه فوجدوه إلى القرية التي قرب إليها أقرب، قيل بشبر وقيل بنأي الصدر، يوم نازعه الموت تحرك، لأن العمل ينفع صاحبه. وجاء في رواية ثالثة أن الله جل وعلا أوحى إلى تلك القرية التي خرج منها أن تباعدي، وإلى القرية التي أقبل عليها أن تقاربي. وهذا على رواية في غير الصحيحين أنه منذ خرج من قريته الفاسدة قبض روحه أو قبضت نفسه. فلما أقبل على الله عز وجل قبله الله، فصار الرجحان في قبض ملائكة الرحمة له لما جاء تائبا منيبا آيبا إلى ربه مع عظيم الجرم الذي وقع فيه. وجاء في الحديث أنه قال لم يعمل خيرا قط. وش معناه؟ لم يعمل خيرا كثيرا، فإن قط هنا تأتي بمعنى الأغلبية لا بمعنى الكلية. إذ في الحديث أنه عمل خيرا، سأل عالما، والتوبة تجلجل في قلبه، وامتثل كلام العالم في توبته أولا، ثم في خروجه من أين؟ من أرضه وبلده، بلد السوء وأرض السوء، إلى أرض الصلاح والفلاح. هذه أعمال ولا لا يا أخواني؟ أعمال قلبية وأعمال جوارحية. فقوله لم يعمل خيرا قط أي خيرا كثيرا، يعمي على هذه السيئات التي عملها. ومثله حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه فتخرج سجلات مد البصر أحصي عليه ما عمل من سوء، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا ربي ما لي من حسنة. أنساه سيئاته التي عدت وأحصيت عليه عمله الحسن، فأخرجت له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا قالها مخلصا بها من قلب، والإخلاص عمل قلب، فوضعت في كفة الميزان والسجلات في الكفة فطاشت البطاقة بالسجلات. الشأن أنه ليس بكثرة العمل ولا بكثرة الذنب، وإنما بما يقر أين في القلب ويصدقه العمل. وبه ماز الصديق أبو بكر رضي الله عنه جميع الصحابة رضي الله عنه، ما سبقهم بكثرة صلاة ولا زكاة ولا بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه صدقه عمله، كما قاله بكر بن عبد الله المزني فيما رواه البخاري وغيره. فدل الحديث على فضل التوبة حتى ولو سبقها ما سبقها من عظيم الجرم وسيئه، ولكن هذه التوبة ليست بمجرد التمني ولا بمجرد الدعوة، وإنما توبة يعلمها الله من قلب التائب ويؤيدها بما تيسر من العمل. وفيه فضل مصاحبة الصالحين وعبادة الله معهم ومجانبة الفاسدين لئلا يحذوه من فسادهم ومن شرهم. وفي الحديث أيضا أنه يسأل أهل العلم لا يسأل أهل العبادة فقط، ومن قلة علم الناس وضعف بصائرهم أنهم إذا رأوا كثير اللحية وقصير الثوب بادروا فسألوه، أو رأوا كثير العبادة بادروا فسألوه، وهذا كله غلط بين منشأه العاطفة غير المنضبطة بالعلم، منشأه ماذا؟ الجهل. وإلا فإن الله جل وعلا يقول في آيتي سورة النحل وسورة الأنبياء، والآيتان من متشابه الآيات لفظا، ففي آية النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفي آية الأنبياء في أولها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ختم الله الآيتين بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل الذكر من جمع وصفين، هم العلماء لكن جمع وصفين، عنده علم وعنده صلاح وتقى. فمن وثقت في علمه ووثقت في دينه هو الذي يسأل. العابد تثق في دينه لكن وين العلم؟ العلم قليل فلا يسأل. وعالم السوء عنده علم كثير لكن ما يوثق في دينه فلا يسأل. فالذي يسأل هم أهل الذكر، وهم من يوثق في علمهم وفي دينهم، وهذا الذي يبرئ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. ولا يسأل الإنسان كل من هب ودب، هذه واحدة. ولا يسأل فإن لم تأته الفتوى موافقة لرغبته وهواه مفصلة على مقاسه راح يدور غيره شيخ ثاني وثالث يسأله، هذا من حبائل الشيطان. وبعض الناس يقول أنا أسأل الثاني والثالث أتأكد، نقول هذا غلط، تدعي أنك تتأكد، وإلا إذا وثقت في علمي من تسأله وفي دينه فلا تتجاوزنه إذا كنت لا تعلم. فدل الحديثان على ما سمعتم من فضل التوبة وشريفها وعظيم قصدها والعمل لها، وأنها لا تزال محل فرح الله بل شدة فرحه إلى أن تنتهي هذه التوبة بأواخر الزمان قبل طلوع في طلوع الشمس من مغربها قبل قيام الساعة. وفي الحديث أيضا أنه يتاب من كل ذنب، ومر معنا أن مراتب التوبة كم؟ أربعة، أعظمها التوبة من الشرك والكفر والنفاق، ثم التوبة من الكبائر، ثم التوبة من الصغائر، ثم التوبة المستحبة للمؤمن وإن لم يحصل منه ما يظنه معصية. فنسأل الله جل وعلا أن يعمنا وإياكم برحمته، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ينفعنا ويرفعنا بها في الدنيا والآخرة، يغفر بها ذنوبنا ويمحو بها حوباتنا وزلاتنا ويرفع بها درجاتنا ويزكينا بها زكاة تختم لنا بمرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك